طيب أعمال يوم النحر، أعمال يوم النحر الحاج الترتيب جزاك الله خير، ما هي؟ رمي جمعة العقبة. أيوه. للمفرد تقول. للمفرد ولا للقارن ومتمتع؟ للمفرد. للمفرد. أي نعم. يرمي جمعة العقبة. أيوه. ويحلق أو يقصر ويطوف ويسعى. أربعة. وبعد هذا يتحلل ها؟ يتحلل إذا رمى وحلق أو قصر. طيب جزاك الله خير يا طلاب. إذا رمى وحلق أو قصر حل التحلل الأول. فإذا فعل الأربعة كلها حل التحلل الثاني. جزاك الله خير. الله يبارك فيك.